الولد الآخر نفس السن أو قربها واحتاج للزواج فيمزوج الآخر ثم الثالث ثم الرابع وهكذا. وليس هذا من باب العطية أو الهبة التي يجب التسوية بينهم في الوقت الحاضر، فقد يكون له ابن عمره سنة والابن الآخر عمره 25، فإذا أراد أن يزوج ابن 25 هل معنى هذا أن يعطيه من كان عمره 100 سنة نفس المبلغ؟ لا، ليس هذا، إنما هذا من باب النفقة، فيعطي كلا ما يحتاجه ويناسبه. هذا يقول مجموعة من النساء وجدنا مسجدا مهجورا في قريتهن لا تقام فيه الجماعة فاجتمعنا فيه لصلاة التراويح. هذا حسن، أمر طيب كونهن يجتمعن ويصلي به بهن إحداهن، أمر حسن. هذا يقول انه ركب في النقل الجماعي ولم يطلب منه شيء، فهل عليه شيء؟ نقول نعم عليك شيء، النقل الجماعي ما هو نقل بالمجان، كون السائق ما قال لك حط الفلوس في الصندوق، هذا مشغوله بقيادة السيارة، لكنك انت مدين بالأجرة فعليك ان توصل المبلغ الى مكانه الصحيح. هذا يقول انه يصوم كل ايام الاسبوع ما عدا الجمعة والسبت وذلك طوال السنة لانه شاب لا يستطيع الزواج. لا، صوم يوم وافطر يوم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن باكثر من ذلك، وعلى هذا فتصوم في بعض الاسابيع 3 ايام وبعضها 4 ايام، أما أنك تصوم 5 أيام فلا يجوز. ولهذا قال الرجل إنه يستطيع أكثر من ذلك، قال لا أكثر من ذلك، وهذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإنسان يتضرر ولو كان شابا فيضعف بدنه ويفوت على نفسه كثير من مصالحه، فعملك هذا خاطئ، إنما عليك أن تصوم يوما بعد يوم، وهذا هو أفضل الصيام، صيام داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما. هذا يقول انه جاء من جنوب المملكة بعد العيد، يقول وانا ناوي اجلس في مكة حتى الحج كلام ما هو واضح، يقول ما اعتمرت هل علي شيء؟ نقول إذا كنت أتيت غير محرم وأنت أتيت للحج يلزمك أن ترجع إلى الميقات الذي مرت به وتحرم منه، وهذا من باب الوجوب، وتعتبر إذا أحرمت من دونه آثما وعليك دم، ولكن الواجب عليك أن ترجع للميقات الذي مررت به وتحرم منه، مظاهر أنك مررت في يلملم السعدية حسب ما يظهر لي من سؤالك، إن كنت أتيت من جهة الساحل، وإلا تحرم من وادي محرم إذا كنت أتيت من جهة الطائف. هذا المتعين عليك. وإن أتيت محرما بالحج تبقى في إحرامك محرما ولا هدي عليك، وإن أحرمت بعمرة وتحللت منها فإنك تصير متمتعا ولا شيء عليك، إلا أنك عليك دم التمتع. يقول تسوية الصفوف في صلاة الجنازة شرط، لأننا نرى أن الناس يتهاونون بذلك. هي ليست شرطا في صلاة الجنازة ولا غيرها، لكن تسوية الصفوف من تمام الصلاة في الفريضة وفي الجنازة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسوون صفوفكم أو لا يخلفن الله بين وجوهكم أو بين قلوبكم. يقول هل يشترط في صلاة الجنازة أن يجعل الإنسان بينه وبين الصف الذي أمامه مسافة السجود؟ نقول لا، لا يشترط، لو لم يكن بينهم إلا شيء يسير فهذا صحيح. يقول هل على من حج مفردا أن يؤدي عمرة يوم العيد؟ يقول هو قرأنا هذا في كتاب العدة، لا ما هو صحيح الكلام هذا ولا يذكره صاحب الكتاب، لكن هذا فهمه والفهم غير الصحيح، لأن الإنسان يوم عيد الفطر الأضحى مشغول بالمناسك، مشغول بأعمال الحج، ولا تنتهي أعمال الحج إلا بعد انتهاء الرمي، والرمي ينتهي في اليوم 12 أو 13، ولكن يبدو أنك تقرأ من كتاب وأنت لا تفهم العبارة. ولعل صاحب العدة قال من أتى بعمرة يوم عيد الفطر وما بعدها إلى ما قبل الحج فإنه يعتبر قد أتى للتمتع. فأشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، وشوال بدايته يوم عيد الفطر. فراجع قراءتك بارك الله فيك. يقول إنسان وجد مبلغا من المال وهو خارج مكة فماذا يعمل فيه؟ يسلمه للجهات المعنية، السلطة المختصة، فيه دار في المحكمة تسمى بيت المال، يسلمه لها. يقول أنا مقيم بجدة وأريد أداء العمرة في أشهر الحج، وأنا أنوي الحج، فما الحكم؟ نقول إذا كنت مقيم بجدة وأتيت بعمرة ثم حججت ولم ترجع إلى جدة فأنت متمتع. أما إذا أديت العمرة ورجعت إلى جدة ثم أحرمت بالحج مرة ثانية من جدة فأنت تصير مفرد، لأنه لم يحصل لك التمتع، لأن التمتع معناه أن الإنسان يأتي بعمرة وحج في سفرة واحدة، تمتع في هذا السفر بنسخين، وأنت لم تتمتع بهذا، أتيت بسفرة مستقلة بعمرة ثم رجعت وأتيت بسفرة أخرى للحج. يقول أديت العمرة أكثر من 20 مرة وكل مرة كنت أقص شعري من ثلاث جهات، فما الحكم؟ على كل حال يحصل بهذا التحلل إن شاء الله، لكن ينبغي للإنسان أن يتقي الله وأن يؤدي النسك تاما. والله تعالى بيّن أن التقصير مثل الحرق، محلقين رؤوسكم ومقصرين أي رؤوسكم، ولم يقل مقصرين من رؤوسكم. فينبغي للإنسان أن يؤدي النسك تاما من دون خلل. يقول إن والدته كبيرة السن وتواجه مشكلة مرضية من كثرة التبول وتتوضع عدة مرات للفرض الواحد، ما العمل؟ العمل أنها قبيل أدائها للفرض بدقيقتين أو ثلاث تقضي حاجتها وتتوضع الفريضة، والفريضة لا تزيد عن 5 دقائق، فإن شاء الله لا يضرها. وهو لم يذكر أن معها سنس، إنما ذكر كثرة التبول. يقول هل الزواج العرفي حرام أم حلال؟ إذا كان حرام فما العلة؟ ما أدري ما هو الزواج العرفي. الزواج له أركان وشروط، فأركانها الزوجان الخاليان من الموانع والإيجاب والقبول. وشروطه رضا الزوجان ووجود الولي ووجود الشهود. فإذا أن الإنسان عقد على امرأة من وليها بحضور شاهدين فالعقد صحيح. وأما كلمة العرف فهذه لا نعرفها في بلادنا، غير موجود هذا المصطلح. نحن ليس عندنا زواج إلا الزواج الشرعي، وهو ما تم أركانه وشروطه، فإذا اختل شرط أو ركن لا يصح. هذا يقول إنه يؤدي عمرة لوالده، فإذا دخل وقت صلاة الفريضة هل تحسب له أو لوالده؟ أنت تؤدي عمرة ما تصلي لأبوك، العمرة هي اللي للوالد، يسأل الله تعالى لها القبول. أما صلاة الفريضة فهي لك أنت، ولو كانت صلاة الفريضة أثناء أدائك للعمرة. الفريضة فريضة، ركن من أركان الإسلام، واجبة عليك، ولا يتنوب عن أحد ولا ينوب عنك أحد، لا يصلين أحد عن أحد. يقول ما حكم الاقتراض من البنوك عن طريق شراء الأسهم؟ السؤال ما هو واضح، لكن إذا كان أخذك بمبلغ من المال من بنك أو من شخص وترد أكثر مما دفعت، أخذت مالا وترد مالا، فهذا العمل يعتبر من الأعمال الربوية إذا كان ما تدفعه أكثر مما أخذت. يقول قول المؤذن في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم، هل هو في الأذان الأول أو في الأذان الثاني؟ نقول هو في الأذان الذي يكون لدخول وقت الصلاة، هو في الأذان الذي يكون لدخول وقت الصلاة، حيث ينادى الناس أن يتجهوا للصلاة في المساجد. إذا كان المؤذن يؤذن قبله قبل دخول الوقت مثلا بساعة أو نحوها، فلا يقول هذه الجملة. وما ورد في الحديث أنه في الأذان الأول أي ليس في الإقامة، لأن الإقامة تسمى أذان. هذا موسوس يقول هل يجوز لي أن آتي بعمرة ثانية في سفرة واحدة لأنه يوجد عندي ريبة في نفسي، فمن أين الميقات؟ لا، عمرتك الأولى إن شاء الله صحيحة وسليمة، ودع عنك الوساوس واحرص على أن تتفقه في دينك وتعرف أحكام المناسك. هذا إنسان يقول إنه وجد مبلغ من المال، وجد 200 ريال في الحرم، وبعد مدة وجد 100 ريال، وقت آخر وجد 10 ريالات، هل يجوز له أخذها علما بأنه محتاج، أو يأخذها على أن يتصدق بها على صاحبها؟ لا يجوز له أخذها ولا يتصدق بها عن صاحبها، لأن هذا حرم الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تلتقط لقطتها إلا لمنشئ، فيلزمك أن تبحث عن أصحاب هذه المبالغ حتى تجدهم، ولو لم تجدهم إلا بعد 50 أو 100 سنة، فهذا مبلغ في ذمتك وجب عليك ولزمك البحث عن أصحابها، لأنك اعتديت على أخذها وأنت غير قادر على أخذها، وهذا الحرم لا يجوز أخذ المال الملقى فيه. كل مكة جميع حاراتها وأحيائها لا يجوز لأحد أن يأخذ مالا ملقا على الأرض إلا إذا كان عنده قدرة على البحث عن صاحبه حتى يجده. هذا يعرف بالزواج العرفي، يقول الزواج العرفي المنتشر في مصر بين طلبة الجامعات أن يأتي شاب وفتاة ويقول لها زوجيني من نفسك، وهي تقول زوجتك نفسي، ويشهد على هذا الزواج 2 من أصدقائنا، ويكتبون ورقة بذلك، وذلك بدون ولي وبدون علم أهل الفتاة. هذا العمل باطل محرم غير صحيح، وهو سفاح ليس بنكاح. أيما امرأة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أيما امرأة أنكحت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل. ويقول عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وعجيب، لماذا سمي هذا عرفي؟ هذا لا يسمى عرف، يجب أن يكون العرف اتفق مع الشرع في بلاد الإسلام. بلاد الإسلام لا يتعرفون على شيء غير صحيح. يقول نذرت نذرا ولم أوفي به حتى الآن، فهل هذا حرام؟ نقول إنسان إذا نذر نذر طاعة لزمه الوفاء به، وإذا نذر نذر معصية حرم عليه أن يفي به ويكفر عنه كفارة يمين، وإذا نذر نذرا مباحا خير بين الوفاء بالنذر وبين كفارة اليمين، فمن أي النذور نذره؟ نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.